من أن تخنع أو تذل أو تهان أمام تحدياتها. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله في موضع آخر في سورة التوبة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. التحديات لا زالت وستبقى، لكن الله أقوى. التحديات لا زالت وستبقى، لكن العصمة بالله وبكتابه هي النجاة. الاعتصام بكتاب الله فيه نجاة الأمة، وفيه التنبيه واليقظة، وفيه البيان والهدى والنور. أمة محمد أمة محسودة، لها من يحقد عليها ويلازمها حقدا إلى أن تقوم الساعة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولما كانت هذه الأمة أمامها تحدياتها وعليها مسؤولياتها، هيأتها السماء وهيأت لها طريقا يعصمها من التردي والسقوط إذا ما تنبهت وعرفت أن هذا الكتاب بين سبيل النجاة، وأن هذا الكتاب لا بد من الاعتصام به والتمسك به، لأن الكتاب فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، لأن الكتاب هو حبل الله المتين. القرآن هو حبل الله المتين. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تتفرقوا، فهذا بيان للقرآن الذي جاء فيه قول ربنا بعد الآيات التي تلوتها على مسامعكم من آل عمران، من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. ثم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. القرآن بيّن كيف تتمسك الأمة بتفوقها وتحافظ على رتبتها ومكانتها، وكيف تعصم نفسها من السقوط والتردي، وكيف تحفظ نفسها من كيد الكائدين ومكر الماكرين. لو تنبهت الأمة لهذه الجوانب في كتاب الله لعصمها الله. أما إذا كانت الأمة غافلة عن كتابها وكأنها في توصيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا هجرت الأمة كتابها ففي ذلك سبيل التردي والسقوط، وإذا اعتصمت بحبل ربها بكتاب ربها ففيه الحفاظ على التفوق والرفعة، وفيه التزود بالزاد الذي يعينها على تحمل مسؤولياتها كأمة راشدة قائدة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي من أجل الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جاء القرآن لنعتصم به، لا لمجرد أن يكون ذلك شعارا. إن الاعتصام بكتاب الله لأنه كتاب توعية وكتاب تنبيه وكتاب ترقي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أليس هذا بيان كتاب الله؟ القرآن هو العصمة، لا لمجرد أن نقرأه وقراءته عبادة، ولا لمجرد أن نحبه، لكن نقرأه ونتعبد به لنفهمه، ونفهمه ونتدبره لنعمل به. فمن فعل ذلك فهو المعصوم بعصمة الله، وهو الرفيع برفعة الله، وهو العزيز بعزة الله. يكفينا في يومنا هذا أن نبدأ بحمد الله، لنقول إن من أهم ما بينه القرآن ومما يعين هذه الأمة على مهمتها ومسؤولياتها القاعدة التي بينها القرآن، وأن لله في خلقه سنن. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سنن يبينها القرآن، بين القرآن ما يلي، بين القرآن ما يلي من أهم سنن الله في هذا الكون أن الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي، الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي. فإذا كان الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي، فماذا يجب على أهل الحق؟ هل يناموا؟ هل يغفلوا؟ هل يكونوا كالجسد المشلول أو المخدر؟ أم يتنبهوا ويتيقظوا؟ القرآن قال إن من سنة الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. من سنن الله الثابتة الباقية والتي أمة محمد من ضمن الأمم التي تسري عليها هذه السنة، أن الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي. ولذلك لا بد على أهل الحق أن يتنبهوا وأن يتيقظوا وأن يعدوا العدة لمواجهة أهل الباطل، وأن تجتمع كلماتهم للمواجهة، ولا ينبغي أن يتفرقوا ولا تختلف آراؤهم ولا أفكارهم ولا صفوفهم، لأنهم إن فعلوا ذلك فسدت الأرض حين يتخاذل أهل الحق عن حقهم ويجبنوا ويتراجعوا ويترددوا، فسدت الأرض حين يتبجح أهل الباطل، تفسد الأرض حين يتبجح أهل الباطل فيعلو الباطل وينتشر ويظهر وينتصر. فإذا على الباطل على صوته، وإذا على صوته كان الدمار والخراب، وهذا ما تشاهده البشرية. لفسدت الأرض حين يتخاذل أهل الحق عن حقوقهم، أو يتغافل أهل الحق عما يجب عليهم من التنبه واليقظة. لفسدت الأرض حين يعلم أهل الباطل أن أهل الحق متخاذلون متراجعون، لأن الجبان لا يجرؤ إلا إذا عرف أنه لن يجد رد فعل ممن يقاتله أو من يواجهه. الجبان لا يجرؤ أبدا، وعرفت اليهود بجبنها وتخاذلها، هم جبناء لكن الذي يجرئهم على أمة محمد أن أمة محمد دخل فيها ما يضعفها، ومما حذرنا منه القرآن: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الفرقة هي داء الأمم، إن الفرقة هي داء الأمم. حذر الله منه أمة محمد، بل كل الرسل، كل الأمم، وناداها القرآن من أعمن من العلياء فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، ويحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات، بل لا يشعرون. أليس هذا نداء السماء لكل الأنبياء: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا؟ أليس هذا بيان لداء الأمم في جميع تواريخ الزمان؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. أليس هذا بيان القرآن؟ لذلك الاعتصام به هو الذي يكون في فيه التوعية. الاعتصام بالقرآن معناها خليكم واعيين يقظين تنبهوا، نعتصم به يعني نقرأه نسأله نتدبره، نكون أمة واعية لا أمة غافلة. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، لكن متى؟ إذا كان الجسد سليما. أما إذا كان مخدرا، أما إذا كان مشلولا، قطع فيه كما شئت. إذا كان الجسد مشلولا أو مخدرا، مشلول إذا قطعت فيه فلن يشعر، فلن يشعر أبدا. فلا بد أن يكون يقظا سليما، جسدا سليما، ولن يكون سليما حتى يستمد صحته من السماء، وحتى يستمد قوته من نبع السماء. قوة، إن القرآن حين يحذرنا من اليهود إنما يقول لنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يحذرنا لا لنرهبهم ولا لبيان قوتهم، إنما لبيان غدرهم، تحذيرا من غدرهم وكيدهم ومكرهم. ثم يحذرنا لنشحذ الهمم للحزم والعزم. يحذرنا: أعدوا العدة واحزموا واعزموا وتيقظوا وتنبهوا، إن لكم عدوا لن يغفل عنكم. وإن من طبيعة الصراع بين الحق والباطل، بل من طبائع الحروب كلها، أن العدو يتربص فينظر إلى موقع القوة فيفتته، وينظر إلى موضع الضعف فيخترقه. أليست هذه قوانين الحروب؟ العدو حين يواجه العدو ينظر إلى موضع قوته فيفتتها، وينظر إلى موضع ضعفه فيخترقه. عرف أعداؤنا موضع قوتنا وغفلنا عنها، عرف أعداؤنا موضع قوتنا وغفلنا عنها، عرف أعداؤنا موضع قوتنا وغفلنا عنها. عرفوا أن قوتنا في كتابنا وفي ديننا وفي تمسكنا وفي وحدتنا، فأرادوا أن يعزلوا الأمة عن كتابها، وأرادوا أن يفرقوا شتات الأمة، فجعلوها قوميات ووطنيات وتراب. أصبحنا ننتمي للتراب لا ننتمي للسماء. هذه بلدي وهذه بلدك، وهذه حدودي وهذه حدودك. الأمة كلها جسد واحد، الأمة كلها كيان واحد. هم عرفوا موضع القوة فأرادوا أن يعزلونا عن كتابنا. والتاريخ يشهد، التاريخ الحديث الذي سمعناه ورأيناه وقرناه، فلم يقل رئيس وزراء بريطانيا منذ 100 عام أو أكثر، وقف في مجلس النواب في بريطانيا وقال: إن الأمة الإنجليزية لن يكون لها سلطة على المشرق على المسلمين حتى يتركوا هذا الكتاب، وأمسك بمصحف في يده. وحتى نبعده عن هذا المكان، وأشار إلى الكعبة. رئيس وزراء بريطانيا كان يعني هو كانت أم كانت تستعمر هذه البلاد، ويقول لن تكون لنا سلطة على المسلمين وعلى المشرق طالما فيهم هذا الكتاب، طالما في هذا الكتاب. وتلك الكعبة يجتمعون حولها، إذن يعرفون أن موضع قوتنا في كتابنا، وموضع قوتنا في توحدنا واجتماعنا. انظر إلى الكعبة، افتح التلفزيون انظر إلى الكعبة، وانظر إلى توحد الأمة. توحد الأمة هي رمز التوحد. وانظر إلى القلوب التي تهوي إلى بيت الله، هم عرفوا ذلك فأرادوا أن يبعدوها. بن جوريون الحديث في عصرنا هذا يقول: لا أخشى على أخشى من المسلمين ثوراتهم، ولا أخشى على المسلمين ديمقراطياتهم ولا حرياتهم، لكن أخشى عليهم هذا القرآن. يخشى من المسلمين من هذا القرآن بن جوريون. سبحان الله، اليهود بل موسى ديان قائد الحرب يمر في قرى فلسطين ويلقاه الشباب، فيريد أن يصافح الشباب وهو متباهي ومعتز منتشي بانتصاره، فيأبى شاب من العرب أن يصافحه، يقول: أنا لن أصافحك وأنت تخرب ديارنا وبيوتنا وبيوتنا، وقد حذرنا منكم رسول الله، والنصر آت، النصر آت، النصر آت. الشاب يقول لهذا المشى الديان، فيقول له مشى ديان: نعم، الذي تقوله هذا له أصل في كتبنا، ستنتصرون، ولكن متى؟ متى تنتصرون علينا؟ حين تتمسكون بدينكم وتعتزون بتراثكم، وحين نتخلى نحن عن عقيدتنا ونتنكر لتراثنا. انظر، هو يجسد الحقيقة عرفوها وغفلنا عنها. يقول له: نعم، هذا له أصل في كتبنا، أي في كتب اليهود، له أصل في كتبنا. حين تعتزون بدينكم وتتمسكون بدينكم وتعتزون بتراثكم بتاريخكم، وحين نتخلى نحن عن عقيدتنا ونتنكر لتاريخنا وتراثنا، هنالك تنتصرون علينا. سبحان الله، إذن هم يعرفون متى يكون النصر، ويعرفون مكانتهم ومكانة الأمة، فلما عرفوها هاجمونا فيها. لفسدت الأرض بتبجح أهل الباطل، بتخاذل أهل الحق، لهدمت صوامع وبيع. هذه مظاهر الفساد، مظاهر الفساد، لأن الصوامع والبيع والصلوات والمساجد هي التي تجمع الشعوب، فيدمرونها حتى لا يجتمع الناس فيها. هم يريدون أن يعزلوا الأمة عن كتابها وعن دينها، لأن هذا هو موضع القوة، ثم يفرقون بينها، لأن هذه هي الثغرة التي يدخلون منها إلينا. الأمة لها مكانتها وعليها مسؤولياتها ومعها طريق نجاتها، ولا يبقى إلا أن تنظر وترى بعين قلبها، وأن تتيقظ القلوب، ولن تتيقظ القلوب حتى تظهر من الذنوب. لا، الذنوب تجعل القلوب قاسية مغلقة، بل تموت القلوب بكثرة الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، ولا ينفع النفس عصيانها. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لتطهير المجتمعات من الذنوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتؤمنون بالله ليعزكم ولينصركم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، من الأحداث الأخيرة تؤكد ما جاء به القرآن وحذر منه أن تبجح أهل الفجور وارتفاع أصواتهم بالتعدي على بيت المقدس والمسجد الأقصى يفسد كل ما قلناه، أن الباطل تبجح في غفلة أهل الحق، وأن العربدة في عند أهل الباطل تجعلهم يعتزون بعربدتهم. إذا وقف إنسان لئيم خسيس وقال يكون المسجد الأقصى عاصمة لليهود، لماذا قالها؟ قالها لأنه يكيد ويحقد، ولأنه رغم أن أهل الباطل متفرقين فيما بينهم لكنهم يتحدون في مواجهة الإسلام. تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب، تنبح الكلاب وتقول المسجد الأقصى عاصمة لليهود. هو يريد أن يسمع العالم، ولكني أثلج صدري رأي لرجل من فرنسا اسمه مانويل. هذا فيلسوف فرنسي، هو الذي تنبأ بسقوط الاتحاد السوفيتي سابقا، يقول: وأتنبأ الآن بهزيمة أمريكا. لماذا يا هذا؟ يقول: لأن التبجح دليل الضعف. دائما المرأة في البيت هي اللي تصرخ وصوتها عالي، دائما الضعيف هو اللي يصرخ، أما القوي يأخذ بيد واحدة ويكيد عدوه ويقضي عليه. فيقول: تبجح اليهود دليل ضعف، تبجح أمريكا دليل ضعف وليس دليل قوة، فهي لا تهجم إلا على الأمم الضعيفة، أما الأمم القوية فتنبح تهويش. يقول لك مرة يقول لك كوريا، مرة يقول لك الإيران، يهوش بس بالكلام، إنما يقدر يتجرأ عليها لا تجرأ، تهويش وبس الكراهية. يريد أن يجمع الأمم تحت قيادته ليحارب من يخشاه هو، هم يخافون من الأمم الضعيفة فيتهارشون ويهيجون الآراء، مجرد تهويش. ولعل هذا الرجل تكون له رؤيته، ونتمنى أن يكون ذلك، لكن قبل أن يكون ذلك لابد من الأمة أن تعتصم بربها وبكتاب ربها وبكتابها. إن المسجد الأقصى له مكانته في قلوب الأمم كلها، أليس المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين؟ أليس بيت المقدس هو مولد عيسى عليه السلام وولد فيه عيسى؟ بل هو أرض النبوات ومهبط الوحي من السماء. النبوات كلها قبل محمد كانت تهبط عليها، يهبط الوحي عليها في أرض الشام، هي أرض النبوات وهي مسرى رسول الله، ومنها انطلق رسول الله إلى الدرجات العلى، ومنها تسلم رسول الله زمام الأمة، زمام الأمم كلها، حين صلى إماما بجميع الأنبياء تسلم محمد القيادة في بيت المقدس ليقول ربنا للدنيا: أمة محمد هي الأمة الرائدة الراشدة، أمة محمد هي الأمة القائدة. تسلم محمد الزمام من الأنبياء جميعهم حين رشحوه للإمامة، تسلم الزمام منهم وأمسك القيادة وتركها لأمته، ترك القيادة لأمته إذا اعتصمت بحبل الله وبكتاب الله ومضت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت،